الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة سأشرع في الحديث عن باب الدعاء يوم عرفة، وذلك أنه في أيام الحج تحدثت عن الأذكار المتعلقة بالحج، ثم بعد ذلك بقي هذا الباب وبابين بعده، فسأتحدث من هذا الموضع إلى آخر الكتاب إن شاء الله تعالى في الليالي الآتية. ففي هذا الباب، باب الدعاء يوم عرفة، أورد فيه المؤلف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث أخرجه الترمذي، وقال: غريب من هذا الوجه، فيه حماد ابن أبي حميد وليس بالقوي عند أهل الحديث. وذكر أيضا ابن الملقن نحو من ذلك ونقل كلام الترمذي، وكذلك أيضا ضعفه الحافظ ابن حجر، وذلك لهذا الراوي حماد ابن أبي حميد في إسناده، وكذا أيضا المناوي والذهبي، ومن المعاصرين من ضعفه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. وقد حسن هذا الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني، وقال في موضع: حسن لغيره. وقبله المنذري، وهو عنده صحيح الإسناد أو حسن أو ما قاربهما. قوله عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء يعني أفضل الدعاء، وذلك لأن يوم عرفة فيه من الفضل وله من المنزلة ما لا يخفى، فذلك أجزل إثابة وأعجل إجابة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني خير ما قلت بمعنى خير ما دعوت، هذا يحتمل لأنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، يعني خير ما دعوت به أنا والنبيون من قبلي، فيكون ذلك بيانا لهذا الدعاء، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهذا الذكر يكون بهذا الاعتبار من جملة الدعاء، بل هو أفضل الدعاء. وهذا يرد عليه إشكال معروف عند أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الذكر لا إله إلا الله ولم يذكر دعاء، فكيف قال: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله؟ فهذا ليس فيه سؤال، الدعاء الصريح. والعلماء رحمهم الله أجابوا عن ذلك بأجوبة معروفة، فبعضهم قال إن ذلك على سبيل التعريض، يعني أنه معرض بالسؤال، حينما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يكون من قبيل التعريض بالسؤال، يعني إذا كان هو المعبود وحده وأن الملك له دون ما سواه، وكذلك له الحمد على كمالاته ومنها العطاء والكرم والإفضال والجود، وهو على كل شيء قدير، يعطي ويغني ويعافي، فيكون ذلك من قبيل التعريض بالدعاء، يعني كأنه يقول أنا معترف بهذه الأوصاف والكمالات لمن يملكها ويتصف بها، فكأنه يقول أنا فقير إلى جودك وبرك وإحسانك. ويشبهه أيضا قول من قال بأن ذلك باعتبار أن الدعاء يشمل النوعين، وهذا أوضح، يشمل النوعين، دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة أن يقول يا رب أرزقني، يا رب عافني، يا رب أغنني، يا رب اغفر لي. ودعاء العبادة أن يقرأ القرآن أو أن يذكر الله عز وجل، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو أن يصوم أو أن يصلي أو أن يعمل عملا من أعمال البر. فهذا العمل الذي يعمله حينما يقوم ويقعد ويركع ويسجد، أو حينما يصوم يوما، أو يقرأ في كلام الله تبارك وتعالى، يتلو القرآن أو يذكر ربه، هو ماذا يريد؟ يعني حينما نقول هذه الأذكار بعد الصلاة، فنحن سائلون بلسان الحال وليس بلسان المقال. بلسان المقال يا رب ارزقني، يا رب أعطني، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. بلسان الحال هو يعمل من أجل ماذا؟ ويصلي من أجل ماذا؟ يصوم من أجل ماذا؟ يتصدق من أجل ماذا؟ هو سائل بفعله، يلتمس ألطاف الله ورحمته وثوابه. فهذا يسأل بالقول وهذا يسأل بالفعل. فالدعاء يشمل النوعين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فحينما يقول المؤمن، أو حينما يقول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني ما معناه؟ فسر بالمعنيين، ادعوني أستجب لكم، فسر اسألوني أجبكم، لأنه ذكر الاستجابة، وفسر بعبدوني أثبكم، لأنه قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فهذه قرينة تدل على هذا المعنى، ادعوني أستجب لكم. والأقرب أن ذلك يحمل على المعنيين، وأن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. فكل ذلك عبادة وكل ذلك دعاء. فالذي يسأل هو في عبادة وهي من أفضل العبادات، والذي يعمل بطاعة الله عز وجل هو أيضا في عبادة وفي سؤال ودعاء. فهذا يدعو بلسان المقال وهذا يدعو بلسان الحال، ادعوني أستجب لكم. وهكذا في قوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذه فيها القولان كما سبق، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فسر بالعابد إذا عبد، عبده أنه يثيبه ويعطيه ولا يضيع عمله، فهذا العابد سائل بفعله. وفسر أيضا بالمعنى الآخر، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني إذا سأل يا رب فأجيبه. لاحظ ماذا قال بعده، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. كثير من أهل العلم من السلف من بعدهم قال فليستجيبوا لي، يعني بالإيمان والعمل الصالح. فهذه قرينة على هذا المعنى، في أن المراد بالسؤال والدعاء أن المراد به العبادة، السؤال بالفعل. والواقع أن الآية والله أعلم تشمل النوعين. فهنا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإذا عد ذلك من جملة الدعاء وأنه تفسير للدعاء كما يقوله بعض أهل العلم، فيقال إنه دعاء باعتبار أن الدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فالذكر من جملة دعاء العبادة، الذكر من جملة دعاء العبادة، لأن هذا الذاكر كأنه يقول يا رب، هو يذكر من أجل طلب الثواب من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهذا الذكر هو مقارن للدعاء ومشابه له، من جهة أن ذلك جميعا يستمد به الألطاف، يستمد به ما عند الله تبارك وتعالى، فيتوصل به إلى المطلوب. فسمي بهذا الاعتبار، سمي بالدعاء. فهذا جواب آخر وهو واضح، ذكره جمع من المحققين، ولعله أوضح من الأول، مع أن الأول قريب، وذكر أهل العلم أجوبة أخرى غير هذا، ولكن لا يخلو بعضها من بعد، وفي بعضها بعض التكلفات، ولم يستبعد بعضهم أن يكون المراد خير ما قلت من الذكر، فيكون العطف مغايرا، المعطوف يكون مغايرا للمعطوف عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، يعني أفضل الدعاء أن تدعو يوم عرفة. فالله تبارك وتعالى ينزل عشية عرفة كما صح النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل ذلك اليوم وما إلى ذلك. فالدعاء له أوقات هي مظنة للإجابة كيوم عرفة، وكذلك بين الأذان والإقامة، وفي السحر في ثلث الليل الآخر، وكذلك أيضا يكون في أحوال كعند نزول المطر وعند التقاء الصفين في القتال ونحو هذا من الأحوال المعروفة، فتكون مظنة للإجابة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرا، وهو أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ثم ذكر أفضل ما قال هو والنبيون من قبله، أفضل المقول سواء كان من الدعاء أو من الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فيكون بهذا الاعتبار الذكر قول وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا يكون ذلك تفسيرا لما قبله أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وإنما هو عطف لأمر مغاير. يعني هو بيّن حقيقة أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ثم قال أفادهم فائدة أخرى، أن أفضل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من الأقوال مطلقا، ولا يكون ذلك تفسيرا للدعاء. انتقل إلى قضية أخرى يبين فيها أفضل ما قاله صلى الله عليه وسلم ليس من الدعاء، وإنما أفضل ما قاله مطلقا، أفضل ما قاله مطلقا. ومن هنا قال بعض أهل العلم بأن لا إله إلا الله أفضل من الدعاء، وأفضل من سائر الأذكار، أفضل من التكبير والتسبيح والتحميد. وقد ذكرنا الكلام على هذا في المقدمات عند الكلام على المفاضلات، ما هو الأفضل، التهليل أو التكبير أو التحميد أو التسبيح، وذكرت ما يدل على تفضيل بعض هذه الأمور، وتفضيل أيضا التهليل، وأن ذلك أفضل على سبيل الإطلاق أو العموم، وإن كان غيره قد يكون أفضل في بعض الأحوال، وذلك أن المفضول قد يكون فاضلا بالنسبة لبعض الأشخاص أو في بعض الأحوال أو في بعض الأوقات أو في بعض المحال الأمكنة. يعني مثلا في السجود، ما هو الأفضل، أن يذكر الله يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو يقول سبحان ربي الأعلى، قل سبحان ربي الأعلى. إذا جلس في التشهد قل التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان في قيام فإنه يقرأ الفاتحة، وإن كان في الركعتين الأوليين يقرأ معها سورة أخرى. لكن من كان عاجزا عن القراءة فإنه يقول عوضا عن ذلك التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد ونحو ذلك. فالمفضول قد يكون فاضلا في بعض الأحوال أو الأوقات أو الأزمنة أو بالنسبة لبعض الأشخاص، وذكرنا أشياء من هذا القبيل، سكن البلاد، هل مكة أفضل أو المدينة أفضل أو الشام أفضل، فيفرق بين الحكم العام والحكم بالنسبة للمعين، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فبعض الناس قد يكون الأفضل له سكن بلد آخر غير هذه البلاد الفاضلة، وذلك أنه حيث يجد قلبه ويستطيع أن يعبد الله عز وجل وهو مستريح، فيكون في حقه أفضل. وقل مثل ذلك في الصلاة في المساجد ونحو هذا، والله تعالى أعلم. ويمكن أن يكون هذا الذكر خير ما قلت أنا والنبي قبلي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن يكون مقدمة بين يدي الدعاء، فقوله خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فالدعاء يكون مسبوقا بالثناء على الله وتوحيده والتوسل إليه بأسمائه وصفاته وحمده، كما مضى في بعض المناسبات، فيكون ذلك كالتوطئة. لكن هذا قد لا يكون، قد لا يدل عليه الظاهر، والله تعالى أعلم. إن ظاهر الحديث، ظاهر اللفظ. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام طويل في المفاضلة بين التهليل والتحميد والتكبير ونحو ذلك، واقتران التهليل بالتكبير والتسبيح مع التحميد، في كلام طويل، لكنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بين أفضل الدعاء وأفضل الثناء. يقول: فإن الذكر نوعان، دعاء وثناء، فقال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت هذا الكلام، ولم يقل أفضل ما قلت يوم عرفة. لاحظ، كأن شيخ الإسلام يرى أنه لا يفسر الدعاء بهذا القول، قال: وإنما هو أفضل ما قلت مطلقا. وكذلك في حديث، ذكر حديثا على كل حال، ثم قال: وأيضا ففي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يقول: فقد صرح بأن أعلى شعب الإيمان هو هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، أعلى شعب الإيمان. يقول أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: لا إله إلا الله، لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. يقول: فأخبر في هذا الحديث الصحيح أنها أعظم آية في القرآن، وفي ذاك أنها أعلى شعب الإيمان. يقول: وهذا غاية الفضل، فإن الأمر كله مجتمع في القرآن والإيمان، فإذا كانت أعظم القرآن وأعلى الإيمان ثبت لها غاية الرجحان. يعني أعظم آية في القرآن هي الآية المشتملة على التوحيد، الله لا إله إلا هو، وأعلى شعب الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله. يقول: فدل على أنها أفضل مطلقا. يقول: وأيضا فإن التوحيد أصل الإيمان، وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، وهو ثمن الجنة، ولا يصح إسلام أحد إلا به، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، إلى آخر ما ذكر. هذا حاصل كلامه. وقوله في هذا الذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده، يعني أنه منفرد تبارك وتعالى بالتوحيد، مستحق وحده للعبادة، لا شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فهذا مزيد تأكيد، يعني الأول أثبت نص على وحدانيته وحده، ثم أيضا لا شريك له تأكيد لنفي الشركاء، فنص على الوحدانية، وكذلك نص على نفي الشركاء. له الملك، جنس الملك، ملك الدنيا وملك الآخرة، فالملك الحقيقي لله تبارك وتعالى. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد في الدنيا وفي الآخرة، فهو المستحق له على الحقيقة الحمد المطلق من كل وجه. فأل هذه تدل على الجنس، لا يستحق أحد جميع المحامد إلا الله جل جلاله، لأنه الكامل من كل وجه، والكامل من كل وجه هو المستحق أن يعبد وحده دون ما سواه. والذي له الملك وحده دون منازع هو الذي يستحق أن تتوجه إليه القلوب، والأعمال توجه إليه وتصرف إليه، وهو على كل شيء قدير، فهو تام القدرة، لا يعجزه شيء ولا يتعاصى عليه شيء. فهذا الذكر لا إله إلا الله، هذا الحديث يدل على فضله، وعلى فضل الإكثار منه في يوم عرفة. فهذه الكلمة هي أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم، وأكمل أسسه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة، أكمل لهم دعائم الدين، فكانت هذه الكلمة أفضل ما يقال في ذلك اليوم. وقد سئل الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله عن ما أوردته من الإشكال في تفسير الدعاء بهذا الذكر بقول لا إله إلا الله، فقال أجاب بالبيتين المشهورين من جملة أبيات لأمية ابن أبي الصلت، وجه بهما إلى ابن جدعان كأنه يتحرى منه عطاء، وابن جدعان كان من أجواد العرب في الجاهلية. يقول فيها أذكر حاجتي أم قد كفاني ثنائي إن شيمتك الحياء، كما في بعض روايات البيت. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. هذا مخلوق يقوله لمخلوق، يقول ما يحتاج أن يصرح بالسؤال، يكفيه الثناء. فعلى قول سفيان هذا القول، وكذلك ما ذكرته من قول بعض أهل العلم بأنه يكون بذلك معرضا بالسؤال، معرضا بالسؤال، حينما يثني فهو يتحرى شيئا بهذا الثناء. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الكلمة، أختم بها، يقول من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه. هذه ليس لها صلة مباشرة بمعنى الحديث، لكن تتعلق بيوم عرفة، أحببت أن أريدها لما في هذه الكلمة من النفع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.